بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه محاضرة في مادة القضايا الفقهية المعاصرة المقررة على الفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية، وموضوع المحاضرة أحكام السمسرة في الفقه الإسلامي. نقول وبالله التوفيق، أولا نتعرف على ما هي السمسرة في اللغة وفي الاصطلاح ومدى مشروعيتها وأركانها. أولا تعريف السمسرة في اللغة: السمسار في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، بمعنى أن السمسار يوفق بين البائع وبين المشتري. هذا تعريف السمسرة في اللغة. أما تعريفها في اصطلاح الفقهاء، فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للسمسرة، لكنها لا تخرج في مجموعها عن أنها الوساطة بين البائع والمشتري مقابل أجرة في غير عقد إجارة، أي أن السمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري مقابل أجرة في غير عقد إجارة. فالسمسار هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع أو الشراء أو الإجارة أو غيرها من العقود المالية مقابل أجرة معينة، أو هو الذي يروج السلعة ويعرف بها، هو الذي يروج السلعة ويعرف بها. ثانيا، مدى مشروعية عقد السمسرة. تعتبر مهنة السمسرة من الحاجات التي يحتاج إليها الناس في كافة المعاملات، وبالذات المعاملات المالية، حيث يحتاج البائع إلى من يعاونه في بيع سلعته، ويحتاج المشتري أيضا إلى من يدله على من يحتاج إلى هذه السلعة. وعلى هذا فيعتبر عمل السمسار من موجبات التجارة، ويدخل في نطاق حاجة الناس إليها، ودائما الشريعة الإسلامية تراعي حاجيات الناس. من هنا فقد اتفق الفقهاء على مشروعية السمسرة وعمل السمسار، واعتمدوا في ذلك على مجموعة من الأدلة المستنبطة من مصادر الفقه الإسلامي. فالدليل على مشروعية السمسرة أولا من كتاب الله عز وجل، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجه الدلالة من الآية أن عمل السمسار يعتبر من باب التعاون على البر والتقوى، وهو أمر مشروع ندبت إليه الشريعة الإسلامية، فيكون عمل السمسار مشروعا. أيضا دلت السنة على مشروعية السمسرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله عز وجل. وجه الدلالة من هذا الحديث أن السمسرة داخلة في نطاق قضاء حوائج الناس، لأنها مما يحتاجها البائع والمشتري في تحقيق مقاصدهم. نتكلم بعد ذلك عن أهمية السمسرة. تعتبر السمسرة من الأنشطة الحيوية المؤثرة في المعاملات التجارية بين الناس، لأنها تعد أهم وسيلة تقريب بين المتعاقدين، مما يؤدي إلى تنشيط الحياة التجارية وازدهارها، فهي من ناحية تلعب دورا بارزا في العلاقة بين التجار بعضهم البعض. إذ أن التاجر لا يمكنه أن يقوم بكل أنشطته التجارية وأن يعقد سائر صفقاته بنفسه، فهذا أمر يشق عليه. وكذلك أيضا المشتري أحيانا يحتاج إلى أشياء لا يعرف مكانها ولا أين تباع ولا أين تشترى، فيكون دليله في هذه الحالة هو السمسار. ثم نتكلم بعد ذلك عن أركان عقد سمسرة. اختلف الفقهاء في تحديد أركان عقد السمسرة إلى مذهبين. الأول وهو مذهب الأحناف أن أركان عقد السمسرة عندهم ركن واحد، ألا وهو الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول. الرأي الثاني وهو مذهب جمهور الفقهاء ما عدا الأحناف، فإن أركان عقد السمسرة عندهم هي الصيغة أي الإيجاب والقبول وأطراف العقد ومحل العقد، ونتكلم عن هذه الأركان بالتفصيل. الركن الأول صيغة عقد سمسرة. الصيغة عبارة عن الإيجاب والقبول، وليس للسمسرة صيغة محددة فتصح بكل لفظ يدل على الإذن في السعي للبيع والشراء، سواء كان هذا الإذن عاما أي لعموم السماسرة أو كان خاصا بسمسار معين. الركن الثاني وهو أطراف العقد، فأطراف عقد السمسرة هما العاقدان والسمسار. العاقدان هما مالك السلعة والراغب في شرائها، فمالك السلعة هو البائع والمشتري هو الراغب في السلع. وقد يكون أحدهما طبيعيا يعني إنسان، وقد يكون اعتباري، والآخر اعتباريا أي شركة من الشركات مثلا. الطرف الثاني من أطراف عقد السمسرة ألا وهو السمسار، وهو الذي يتوسط بين شخصين في صفقة مالية وهو يعمل لحسابهما. الركن الثالث من أركان عقد السمسرة ألا وهو محل عقد السمسرة. محل عقد السمسرة عبارة عن عمل السمسار وأجرته. أما عمله فعمل السمسار هو أن يقوم بالسعي أو التوفيق بين البائع والمشتري حتى تتم عملية البيع. أما الأجرة فهو المقابل الذي يأخذه السمسار إذا ما تحقق البيع والشراء أو تمت عملية البيع والشراء. نتكلم بالتفصيل عن أجرة السمسار وحكمها. أولا، اتفق الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على السمسرة لأنها تدور بين كون السمسرة عقد جعالة أو عقد وكالة أو عقد إيجارة. من هنا اشترط الفقهاء شروطا يجب توافرها في السمسار حتى يستحق الأجرة على عمله. فيشترط في من يقوم بأعمال السمسرة بصفة عامة مجموعة من القيم والشروط. هذه القيم والشروط تتمثل في مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى قيم تتعلق أو قيم أو شروط تتعلق بالتكوين الشخصي للسمسار أو صفات السمسار من حيث خلقه وسلوكياته. أما القيم الأخرى فهي شروط تتعلق بالجوانب الفنية من حيث المعارف والخبرة المهنية أو بمعنى الكفاءة الفنية، وسوف نتكلم عن هذه القيم والشروط بشيء من التفصيل. أولا، القيم الأخلاقية والسلوكية الواجب توافرها في السمسار. من أهمها أولا الصدق، فيجب على السمسار أن يلتزم الصدق في كل معاملاته، امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصفة الثانية الواجب توافرها في السمسار الأمانة، فيلتزم السمسار بالأمانة في المعاملات مع المتعاملين معهم، عملا بقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الصفة الثالثة الواجب توافرها في السمسار الوفاء، فيجب أن يلتزم السمسار بالوفاء بالعقود ولا سيما بالأوامر الواردة له من العملاء، لأن الوفاء من موجبات الثقة فيه كوسيط أو دلال يتوسط بين البائع والمشتري. الصفة الرابعة الواجب توفرها في السمسار النصيحة، فيجب على السمسار أن يقدم النصيحة الصادقة والخالصة لعملائه، وأن يكون لهم موجها ومرشدا أمينا إلى الأفضل والأحسن، وألا يخشى إلا الله عز وجل، ويؤمن إيمانا راسخا بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا عن الشروط الواجب توافرها في شخصية السمسار. نأتي بعد ذلك لشروط الكفاءة المهنية أو الكفاءة المهنية التي يجب توافرها في السمسار. من هذه الشروط أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا مناسبا يمكنه من القيام بالمهام المكلف بها على الوجه اللازم، وأن يكون على علم مستمر بالجديد في مجال المعاملات والأسواق. الشرط الثاني أن يكون عنده إلمام تام بالجوانب القانونية التي تحكم المعاملات في الأسواق، حتى يجنب عملاءه مخاطر المخالفات. الشرط الثالث الذمة والإتقان في تنفيذ الأوامر الواردة له وفقا للقوانين والأعراف والنظم واللوائح. الشرط الرابع أن يأخذ السمسار بمنهج المعاصرة في كافة أعمال في الأعمال والمعاملات، فيجب أن يكون عنده إلمام بأساليب شبكات الاتصالات المتقدمة ونظم المعلومات المتكاملة وبنوك البيانات الوافية ونظام المواقع الإلكترونية، وأن يستعين بفريق من الخبراء والمستشارين من التخصصات ذات العلاقة بمعاملاته، وألا يمارس أي أفعال ضارة بالغير أو السوق وفقا للقواعد الشرعية المعروفة، منها لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. أيضا من الشروط الواجب توافرها في السمسار ألا يمارس أي أعمال تتعارض مع المصالح المشروعة التي وضعها ولي الأمر، بمعنى ألا يخالف القوائم واللوائح التي منصوص عليها في القوانين. الشرط الثامن والأخير ألا يتكسب من السمسرة بدون حق معتبر شرعا، مثل أن يقوم بعمليات بيع وشراء من أطراف السمسرة بدون علمه. هذا عن الشروط التي يجب توافرها في السمسار. ثم بعد ذلك نتكلم عن طبيعة عقد السمسرة، أو ما هو التكييف الفقهي لعقد السمسرة. أولا، اتفق الفقهاء في الجملة على مشروعية السمسرة، ولكنهم اختلفوا في بعض صورها التفصيلية. فالحال في السمسرة لا يخلو من أن يكون عقد السمسرة عقد إجارة أو عقد جعالة. أولا، نتعرف على تكييف عقد السمسرة بأنه عقد إجارة. فإذا استأجر السمسار مدة معينة معلومة ليبيع لإنسان أو يشتري، فيكون السمسار أجيرا خاصا ويستحق أجره المسمى حينئذ، ما دام قد أمضى المدة المتفق عليها، سواء اتفق له البيع أو الشراء أو لا. فإذا ما كيفنا عقد السمسرة على أنه عقد إجارة، فإنه يحسن بنا أن نلقي الضوء على عقد الإجارة، فنتعرف على معنى الإجارة في اللغة ومعناها في الإيجار ومعناها في الاصطلاح. أولا، تعريف الإجارة في اللغة: الإجارة من أجر يؤجر، من باب ضرب، والأجر الثواب. أما تعريف الإجارة في اصطلاح الفقهاء، فقد تنوعت عبارات الفقهاء في تعريفهم لعقد الإجارة، ونأخذ التعريف المختار، وهو الذي يقول بأن الإجارة هي عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عملا معلوم بعوض معلوم. التعريف مرة أخرى: الإجارة هي عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عملا معلوما بعوض معلوم. معنى هذا التعريف: عقد على منفعة معلومة، يخرج به العقد على منفعة مجهولة، وتكون المنفعة مقصودة يخرج بها المنفعة التافهة. أيضا يرد العقد على منفعة معلومة قابلة للبذل والإباحة، يخرج به منفعة البضع، فإن البضع ليس محل للبذل والإباحة، من عين معينة أي عين مشاهدة ومعلومة، كأن يقول أجرتك هذه الدار سنة، أو موصوفة في الذمة، كأن يقول أجرتك بيتا صفته كذا وكذا، أو أجرتك سيارة صفتها كذا وكذا، مدة معلومة كيوم أو شهر أو سنة، لأن عقد الإجارة عقد مؤقت بخلاف عقد البيع فإنه عقد مؤبد. أيضا ترد الإجارة على منفعة أو عمل معلوم، كأن يؤجره بأن يحمله إلى مكان كذا، وعقد الإجارة يكون مقابل عوض معلوم، أي أن الأجرة في عقد السمسرة لا بد أن تكون معلومة. نأتي بعد ذلك لبيان حكم الإجارة ودليل مشروعيتها. طبعا اتفق الفقهاء في الجملة على جواز عقد الإجارة، ولم يخالف في ذلك أحد، إلا هناك قول شاذ بعدم جواز عقد الإجارة. أولا، رأي جمهور الفقهاء القائلين بجواز عقد الإجارة في الجملة، واستدلوا على مشروعية عقد الإجارة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقول الله عز وجل: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنها ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. أيضا دل الإجماع على مشروعية عقد الإجارة، فأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز عقد الإجارة. أيضا دل المعقول على مشروعية عقد الإجارة، لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان تماما بتمام، فكما يحتاج الناس إلى تملك الأشياء، أيضا يحتاجون إلى الانتفاع بها مدة مؤقتة. هذا وبالله التوفيق، ونكمل إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة إن كان في الأجل بقية. هذا وبالله التوفيق.